كما قال الله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية من سورة النمل. قال سبحانه وتعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. حكم في سورة الأعراف. ويقول سبحانه وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. غيب إلى الله عز وجل مختص به سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما يكون في الآخرة وما في الجنة والنار ويعلم الناجين ويعلم الحالكين ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والرسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي ما أوحى الله به إليهم يعلمونه كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يوصل على غيبه احدا الا من شاء الله الرسول. والله يحيي الى الرسل ما شاء كما اوحى الى نبينا صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره من امر الاخره وامر القيامه وامر الجنه والنار وما يكون في اخر الزمان من الدجال ونزول المسيح وهزم الكعبه وياجوج وماجوج وغير ذلك ما يكون في اخر الزمان. كل هذا من علم الغيب اوحى الله به النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه وصرنا علما لله. وهكذا ما يعلمه الناس من أمور الغيب عند وقوعه في بلادهم أو في غير بلادهم فيكون معلوم أنه بعد وقوعه وكان لا يعلمه قبل ذلك. أما ما يقع في كتب أهل العلم الله ورسوله أعلم فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع فمرادهم يعني في حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم ولا يدري عن ما يحدث في العالم لأنه بموته انقطع علمه في أحوال الناس عليه الصلاة والسلام. إنما يعرض عليه من الصلاة والسلام يعني حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فإن الصلاة تبلغ لي حيث كنتم حيث صحيح إلا في ملائكة سياحين يبلغوني أمة السلام عليه الصلاة والسلام. أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات كل هذا لا يعلمه الرسول ولا غيره ممن مضى ممن مات ولا يعلمه من يأتي. وقد يعلمه من حولهم من الناس بمطالعتهم إياه ومشاهدتهم أعمالهم من رؤسائهم وأهل بلادهم. المقصود أن علم الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى وما أوحاه الله للرسل وهم علم غيب الذي أطلعهم عليه سبحانه وتعالى هم أطلعوا الناس عليه وعلموا الناس. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يلاذق الناس عن حولي يوم القيامة فأقول يا ربي أمتي أمتي وفي رسول الله فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعد إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. بين الصوت أنه لا يعلم يقال لا تدري ما حدث بعده. واللفظ الآخر يزادوا نافع عن حوضي فيقال فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعده فأقول صدق على أبو الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرغب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعلم ما أرسله الله إليه وما كان عند الله من الغيب لا يعلمه سوى سبحانه وتعالى. وبعد موته لا يعلم حوادث الناس إنه اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شيخ عبد العزيز رسالة أخرى من ليبيا مدينة المرد باعث الرسالة الأخ علي حسن العرفي فيما يبدو. أخونا بعد مقدمة في رسالته يسأل ويقول ورد في كتاب تفسير القرآن الكريم لابن كثير في باب فضائل القرآن صفحة كذا من الجزء كذا طبعة كذا في فصل ذكر الدعاء الماثور لتحفظ القرآن الكريم وطرد النسيان وملخص ما سرده أخونا السؤال عن ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأمر أن أهل العلم ليس بثابت عن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمن يسأل الله بما يسره من الدعاء، يسأل ربه أن يعينه على حفظ القرآن وأن يمنحه حفظ القرآن، ويجتهد في دراسة القرآن وتحفظه في ليله وفي نهاره وفي الأوقات المناسبة التي يراها ومع من يراد من الزملاء، والله يعينه سبحانه وتعالى. من استعان بالله أعانه الله، فإذا كان عبده وإياك نستعين. أما الدعاء فليس بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما رأيكم في الصلاة خلف إمام يتوسل بالنبي كأن يدعو في آخر الدعاء بقوله بحرمة النبي أحمد، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ وهل علينا إعادة الصلاة التي صليناها خلفه؟ وقد سألت عالما عندنا فأفتى بأنه جائز التوسل بالنبي لأن النبي كان يتوسل بحمزة، وعمر بن الخطاب توسل بعم النبي العباس. وفتنا في هذا بارك الله فيكم. التوسل بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء هذا بدعة من أهل العلم. إن جمهور أهل العلم بدعة لا يجوز، لأن الله ما شرعه لنا، والتوسل عبادة، فلا يجوز أن يفعل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بذات فلان، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإنما يتوسل العبد بأسماء الله وصفاته، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحديث. وكما توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة الذين دخلوا غارا بسبب المطر والنبي فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا إزالتها، فقالوا ابن بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فسألوا الله بصالح أعمالهم فأنيحها عنه سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحدهم توسل ببره والديه، والثاني توسل بأدائه الأمانة، والثالث توسل بعفته عن الزنا، فأزاح الله عنه الفخار بأسباب أعمالهم الطيبة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل. أما التوسل بجاه فلان وحق فلان فهذا ليس من المشروع، ولكن تصح الصلاة هذا من فعل، لأن ليس بكافر، إنما هو عاصي مخطئ في هذا الأمر، أتى بدعة لا تريه من الإسلام، فإذا صلى الناس خلفه فلا حرج في ذلك، الصلاة صحيحة. لكن وجود غيره أولى منه، وجود إنسان لا يتوسل بهذه البدعة يكون أفضل وأولى من إمامه، وينبغي أن ينصح ويعلم ويوجه. أما قول العائلة إن سألتم أنه يجوز هذا قول خطأ، قول خطأ، وإن كان قد قال بعض أهل العلم لكنه خطأ على الصحيح عند العلماء، لأن الرسول قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. والتوسل بالجاه وبالحق محدث فلا يجوز فعله، ثم هو وسيله الى الغلو، وسيله الى الغلو والشرك، فينبغي تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا توسل بحمزه ولا عمر توسل بعباس، انما توسل بدعائه، كانوا يستسقون يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم، يقول: يا رسول الله قد اجدبنا هلكت الاموال هلكت الانفس، ادعو الله لنا، فيستغيث لهم. وهذا توسل بدعائه عليه الصلاه والسلام في حياته، وفعلوا ذلك في خطبه الجمعه فاستغاث لهم وعافهم الله، فطلبوا منه الاستغاثه وخرج من الصحراء وصلى به ركعتين واستغاث لهم فاغاثهم الله. وهكذا فعل عمر لما اجدبوا في عهد عمر، قال: اللهم ان كنا اذا احطنا توسلنا للنبينا فتسقينا، توسلنا للنبينا بدعائه مو بذاته، بدعائه عليه الصلاه والسلام، يدعو لهم يتوسلوا بدعائه، يعني يدعو لهم يستغيث لهم ويرفع يديه ويدعو فيورثهم الله. ثم انهم توسلوا بالعباس مو بذاته، ما قالوا نسال بجهل العباس، لا، انما قالوا: ادعوا الله ونؤمن،